جرت حفلة افتتاح المباريات الرياضية الوطنية 53 لمدارس رياضة للناشئين يوم 22 الأحد في قضاء كوون بمحافظة حمجيون الجنوبية. شارك فيها المعنيون واللاعبون والتلاميذ الناشئون في قضاء كوون. تجري هذه المباريات الرياضية في المدن مثل بيونغيانغ وبيونغسونغ، ساريون، وانسان، حمهون ونامبو وقضاء كوون، ومن المقرر إجراء المباريات لأكثر من 10 أضراب مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والتنس والجودو.